أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. كيف تعرف المرأة بأنها طهرت؟ تقول السائلة هفتون في ذلك. إذا رأت الطهارة لأن وضعت وضعه لها في فرجها خرجت نظيفة، أو إذا رأت قصها البيضاء هذه علامة الطهارة، تغتسل وتصلي والحمد لله. إذا معها صفرة أو قدرة لا تعجل حتى تكمل عادتها ثم تغتسل وتصلي. أما ما يحصل لها بعد الطهر من صفرة أو قدرة هذا يعتبر نفسه، توضا لكل صلاة ولا ويكفي، توضا لكل صلاة وتصلي والحمد لله حتى تأتي العادة معروفة.